بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إن المؤمن إذا وفقه الله عز وجل لطاعة ويسر عليه عملا من الأعمال الصالحة، فإنه بعد أداء ذلك العمل ينبغي أن يكثر من حمد الله عز وجل، أن يكثر من حمد الله عز وجل على هدايته له لذلك العمل، وعلى تيسيره له، لأن ذلك بتيسير الله عز وجل. فمن وفقه الله عز وجل وأدى الحج فعليه أن يكثر من حمد الله عز وجل على تيسير هذا العمل، حيث هداه الله عز وجل من بين ملايين الناس، ويسر له الحج إلى بيت الله الحرام. فهذه نعمة وحدها تستحق الشكر. والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. فالله عز وجل لو لم يهدنا ويوفقنا سبحانه إلى ذلك لما وفقنا. وما بكم من نعمة فمن الله، ما حصل لك من نعمة فهو من الله عز وجل وحده دون سواه، وهو الذي يسر لك هذا. فعليك أن تكثر من حمد الله عز وجل وشكره على كل نعمة تحدث لك، ولتعلم أنها من الله. ومن أعظم هذه النعم ما من الله به عليك من أداء الحج. وثانيا، أن تكثر من سؤال الله عز وجل أن يتقبل منك. فإن الإنسان مهما اجتهد ومهما استقصى في عمله وأحسن، إلا أنه ربما يعترض هذا العمل عارض من العوارض الذي لا يشعر به الإنسان، فيفسد عليه عمله، أو على الأقل ينقص عليه أجر ذلك العمل. فينبغي أن تكثر من سؤال الله عز وجل أن يتقبل منك: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام. وهذا هو هدي السلف وحالهم، أنهم كانوا يجتهدون في إتقان العمل وإحسانه، وهم في أثناء العمل إذا صلوا اجتهدوا في إحسان الصلاة وفي إتقانها وفي الخشوع فيها، ومع هذا يخافون أن لا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لا يعجب الإنسان بعمله ويقول: أنا أديت الحج، أنا صمت. ما تدري ماذا تقبل الله عز وجل منك. إنما يتقبل الله من المتقين. فكم من إنسان حج وليس له من حجه إلا التعب والنصب، وكم من إنسان صام وليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من إنسان صلى ولم تقبل منه صلاته. كم وكم. العبرة بأن يقبل الله عز وجل منك العمل. والمؤمن لا شك أنه يؤمل في ربه خيرا، فالله عز وجل عدل رحيم غفور، لا يظلم الناس مثقال ذرة سبحانه، لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهو يؤمل أن يتقبل الله منه ويسأل الله عز وجل القبول. ثم أمر آخر ينبغي لمن أدى عملا صالحا أن يقف عنده طويلا، وهو أن يقايس حاله قبل العمل وبعده، أن ينظر في نفسه قبل الحج وبعده، هل تغيرت حاله؟ هل ازداد من الخيرات؟ هل هجر المعاصي والمنكرات؟ يقارن بين الحالين، فإن وجدت في نفسك الآن بعد حجك إقبالا على الخير ونشاطا في الطاعة وتسابقا في الخيرات، فاعلم أن ذلك من علامات القبول. إذا وجدت نفسك أحسن حالا منك قبل الحج في ما يقربك إلى الله عز وجل وفي البعد عن المعاصي والذنوب، فاعلم أن هذا من علامات القبول. فاثبت على الخير واسأل الله عز وجل أن يثبتك على الخير إلى الممات، وأن تلقى الله عز وجل ولم تغير ولم تبدل، لأنك أتيت بعمل عظيم عند الله عز وجل، بعمل عظيم. نسأل الله عز وجل أن يكون قد تقبل منا ومنكم. فمن حج ووفقه الله عز وجل إلى الإحسان في حجه وفي إخلاص العمل له سبحانه، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع صحيفته بيضاء من الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيا من يؤمل أن يكون الله عز وجل قد غفر ذنوبه وستر عيوبه، يا من يؤمل ذلك عليك ألا تسود هذه الصحيفة بعد إذ بيضها الله عز وجل، وعليك أن تجتهد في الطاعة وفيما يقربك إلى ربك تبارك وتعالى لتنال الخير في العاجل والآجل. فإن العمر مهما طال فله نهاية، والإنسان مهما عاش في هذه الدنيا فله ساعة ينقضي فيها أجله. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل إنسان مهما عاش على هذه الدنيا، فيسأل الله عز وجل أن يثبته على العمل الصالح إلى أن يلقاه، ويحرص على ذلك. ما دمت قد وفقت لهذا العمل الصالح ولهذا العمل العظيم الذي يكفر الله به السيئات ويمحو به الخطايا، فعليك أن تستمر على الخير إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، وأنت على ذلك غير مغير ولا مبدل. عليك أن تتذكر وأن تستحضر بعد حجك أخي الكريم ما درسته من دروس وما عشته حيا من دروس في الحج. الحج كان مدرسة تعلم فيها المؤمن الإخلاص لله عز وجل، تعلم فيها تحقيق التوحيد. أهلا حياك الله. انتظر شوي. تعلم فيها تحقيق التوحيد لله عز وجل. لما أحرمت بالحج ماذا كنت تقول؟ ألم تقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ ألم تكرر هذه الكلمة مرات كثيرة؟ ألم تقل على الصفا، ألم توحد الله على الصفا وعلى المروة وفي عرفات؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه هي كلمة التوحيد، هذه هي كلمة التوحيد التي هي رأس مالك، التي ينبغي أن تحافظ عليها. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد التي لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا نطق بها، ولا يكون آمنا إلا إذا جاء بها كاملة مكملة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما ورد التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ أعظم الظلم الإشراك بالله عز وجل، أعظم الظلم الإشراك بالله عز وجل، أن تجعل شيئا من عبادتك لغير الله تبارك وتعالى. قد يظن بعض الناس بعض الأمور أنها سهلة، وهي أمرها عظيم. يوجد من المسلمين من يصرف بعض العبادات لغير الله، يذهب إلى قبر، إلى ميت مدفون في قبره ويدعوه ويرجو منه المدد ويرجو منه الولد، ميتا. طيب، يعني حتى في العقول، أنا أترك رب العالمين؟ كيف يترك الإنسان رب العالمين القادر الغني الكريم سبحانه، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويذهب يبحث عن ميت، مهما كان هذا الميت صالحا، مهما كان هذا الميت من أولياء الله، لكن لا يغني عنه شيئا، لو كان حيا ما أغنى عنه شيئا، فكيف وهو ميت؟ كيف يترك عبادة رب العالمين؟ وأنت تقول وتكرر في حجك هذه الكلمة، لا شريك لك يا رب، لا أشرك معك أحدا، مهما عظم هذا الإنسان، لا أشرك معك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا. هذه كلمة التوحيد الحج من أوله إلى آخره لتحقيق هذه الكلمة. اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. هل جاءت ماذا؟ في سياق آيات الحج لينبه على عظم التوحيد. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، انظر هذا التصوير، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا تحذير عظيم، ونحن نقول في حجنا لا شريك لك، نؤكد هذا المعنى الذي نحن نؤمن به بقلوبنا، لكن كأن هذا بمثابة عهد بعد عهد، نأخذ عهد على نقطع عهدا على أنفسنا ألا نشرك بالله شيئا. فينبغي أن نزداد تمسكا بهذا الأصل وأن لا نفرط فيه حتى نلقى الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني لو مات الإنسان نعوذ بالله وهو يدعو غير الله، وهو يذبح لغير الله، وهو ينذر لغير الله، يكون قد مات على الشرك الذي لا يغفر، الذي لا يغفره الله عز وجل بنص القرآن. هذا ما هو تقول على الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهذا درس تعلمناه في الحج. الدرس الآخر الصدق. تجد الإنسان الحاج يقول أنا حاج، لا يمكن أن أكذب وأنا حاج. أنت لا يمكن أن تكذب أبدا، لا وأنت حاج ولا غير حاج، لأن هذا ليس من خلق المؤمن، ليس من خلق المؤمن. فهذا درس عظيم. الصبر على المشاق، الحج فيه مشاق كثيرة بدنية. تجد الحاج من الفجر إلى غروب الشمس وهو يمشي وهو في أعمال الحج، مشقة هذه، لكن يبتغي الأجر من الله عز وجل. يعني قارن هذا بإنسان يستيقظ لصلاة الفجر، لا تقارن المشقة في الحج في المشقة الحاصلة من ترك النوم. ثم بعد أن ينتهي الحج بعض الناس تجده ينام عن الصلاة. أنت كنت هناك تكابد من الفجر إلى المغرب، لأنك تعلم أن الأجر من الله عز وجل والثواب من الله وتبتغي ما عند الله. فكذلك ينبغي أن تصبر على طاعة الله، فهو صبر على طاعة الله عز وجل، تحافظ على الصلاة في وقتها لتنال الأجر من الله عز وجل. والصلاة أيضا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه وحبيبنا ماذا يقول؟ يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا دخل في الصلاة وجد الراحة والأنس والطمأنينة ونسي الدنيا وهمومها. وهذا هو حال المتقين المحسنين، أنهم يزدادون ما يتوقع في العبادة من مشاق هي عندهم قرة الأعين، وهي عندهم الراحة والطمأنينة، يستلذ التعب في طاعة الله عز وجل، يستلذ المشقة في طاعة الله لينال الأجر من الله عز وجل. وهذا هو حال العبد، أن يكون في طاعة مولاه إلى أن يلقى الله عز وجل. إذن الحج كان مدرسة في تعليم الصبر، يتعلم الإنسان الصبر وقد خرج منها المسلم، فهل يحافظ على هذا الأمر؟ هل يحافظ على هذا الدرس في حياته مستقبلا؟ الحج كان مدرسة تعلم فيها المؤمنون تحقيق التقوى لله عز وجل، الخوف من عذاب الله، الخوف أن يقع الإنسان فيما حرم الله، الخوف أن يترك الإنسان ما أمره الله به. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والحج من أوله إلى آخره أمر بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين، ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تقوى الله خوف من الله عز وجل، يخشى عذابه، يرجو رحمته ويخشى عذابه، هذا هو حال المؤمن. فهل هذا سيستمر معه الدرس بعد الحج، أو أنه سينتهي بمجرد الحج بعد ذلك لا يسأل هل هذا مما أمر الله به أو مما نهى الله عنه؟ ليس هذا هو حال المؤمن الذي وعى هذا الدرس من حجه. الحج مدرسة تعلم فيها المؤمنون ذكر الله تبارك وتعالى، وأنت في حجك من حين أن تحرم إلى أن انتهيت من الحج وأنت في ذكر لله، وأنت في ذكر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. في عرفة ذكرت الله عز وجل من الزوال إلى الغروب، هذا ذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كل إنسان يجتهد أن يذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو الله ويبتهل إليه. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، والله عز وجل يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، واذكروا الله في أيام معدودات. وكل المواقف التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، على الصفا، على المروة، في عرفات، في مزدلفة، عند رمي الجمار، فيها ذكر لله عز وجل. والذكر هو حياة الإنسان، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، الذي يذكر الله مثل الحي والذي لا يذكره كالميت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ما هذا العمل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، اذكر الله عز وجل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولما جاءه الرجل يقول له: يا رسول الله، دلني على شيء أتشبث به من شرائع الإسلام قد كثرت علي، دلني على شيء أتشبث به. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الخصلة التي أرشدك إليها أن تكثر من ذكر الله. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أحب الكلام إلى الله هذه الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من يعجز عن هذا؟ لا يعجز عنه أحد. لكن المسلم الله عز وجل قد فتح قلبه على الخير، وإذا ذكر تذكر، وإذا نبه إلى أمر تنبه. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن هو الذي ينتفع بالذكرى. قد يغفل الإنسان، كلنا نغفل عن بعض الأمور، لكن الذكرى إذا تذكر المسلم رجع إلى الله عز وجل. وأنت عشت أياما مباركة في الحج ملؤها الذكر لله عز وجل، فحافظ على هذا الدرس الذي استوعبته إن شاء الله تعالى واستفدته من حجك. الحج كان مدرسة تعلم فيها المؤمنون الخضوع لله عز وجل والإخبات إليه والتضرع إليه سبحانه، كما نقل عن في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي مزدلفة وعند رمي الجمار. نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ودعا. وأكثر من الدعاء صلى الله عليه وسلم، والدعاء هو حياة المؤمن أيضا، أمور كثيرة لا ينالها الإنسان إلا إذا وفقه الله عز وجل إلى الدعاء واستجاب الله دعاء. وأنت تدعو من؟ تدعو رب السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض، تدعو الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حينما ترفع يديك لا تسأل مخلوقا عاجزا، بل تسأل رب السماوات والأرض. وهو من فضله وكرمه سبحانه وغناه أمرنا أن ندعوه. صور لو أن مسؤولا قال لك: إذا أردت شيئا تعال عندي وسأكتب لك بما تريد، هل تتردد؟ لا تتردد في الذهاب إليه. وقد يستطيع بعض الأمور وقد لا يستطيعها. أما الله عز وجل هو بنفسه سبحانه تكرما منه وفضلا أمرنا أن ندعوه، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ماذا قال؟ قال: وإذا سألك عبادي عني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم ماذا؟ ليس أمرا فقط أنه أمرك بالدعاء، بل يحب منك أن تلح عليه في الدعاء، يحب أن يسمع صوتك وأنت تدعوه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء، يعني الذين يكثرون، يسأل مرة بعد أخرى ما يمل. ولما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمله، قالوا إذا نكثر يا رسول الله نكثر من الدعاء، قال الله أكثر، الله أكثر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يستحي الله عز وجل من عبده الكريم، انظر الكريم سبحانه، أن يرد يديه صفرا. وما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا حصل له إحدى ثلاث من دعوة: إما أن يستجاب له في الحال، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع الله عنه من السوء مثله. فلا تتردد في سؤال الله عز وجل، وإذا سألت فاسأل الله، أخلص له حتى في الدعاء. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، انظر شوف دعاء الأنبياء. قال العلماء إنه ينبغي لمن سأل الله عز وجل أن يقدم بين يديه حمد الله عز وجل والثناء على الله عز وجل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر ما لله عليه من فضل. قالوا ينبغي أن يذكر ما لله عليه من فضل وما استجاب الله من دعائه السابق، يقول يا رب ما دعوتك إلا واستجبت لي، يا رب ما سألتك إلا وأعطيتني، يا رب لا أحصي ثناء عليك على نعمك. قالوا إن هذا توسل إلى الله عز وجل به. قال بعض العلماء إن رجلا جاء إلى حاتم، حاتم الجود معروف، قال له أنا الذي أحسنت إلي عام أول. جاء يسأله مسألة، قبل أن يسأله ماذا قال له؟ قال أنا الذي أحسنت إلي عام أول، قال مرحبا بمن تشفع بنا إلينا. يعني هذا اعتراف بالفضل لأهله. فأنت ينبغي أن تقدم بين يدي مسألتك بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لله عليك من فضل وما استجاب الله لك من الدعاء. وأكثر ولا تعجل، لا تقول ما يستجاب لي، أكثر من دعاء الله عز وجل، فإن هذا باب عظيم إذا فتحه الله على الإنسان فتح عليه خيرا كثيرا. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأني أعلم إذا وفقت إلى الدعاء فإن الله عز وجل سيستجيب ولن يرد إلى الله عز وجل خائفا. لكن الإنسان أحيانا يعرض وحين يكون عنده أمر مشكلة فيذهب إلى جميع الناس ولا يجد عندهم عونا ولا يجد عندهم حلا، فيلجأ إلى باب الله عز وجل فيفرج الله عنه ويكشف عنه الهم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا لن نقدر عليه، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا درس عظيم. أيضا درس التسليم لأمر الله عز وجل والخضوع لأمر الله، لأن من شأن العبد أن يمتثل أمر الله عز وجل، علم الحكمة أم لم يعلم، هذا هو شأن الإنسان، ما يعترض عند كل حكم لماذا شرع الله لنا هذا، إلا إذا كان من باب باب أن يطمئن القلب زيادة، لكن أن يتوقف عن العمل ولا يعمل هذا ليس من شأن المؤمنين. وفي الحج دروس كثيرة من هذا الباب. لما طفت بالكعبة لماذا تطوف بالكعبة؟ ولماذا تطوف سبعا؟ لماذا تسعى بين الصفا والمروة؟ لماذا ترمي الجمرات؟ أشياء كثيرة عملتها تسليما لأمر الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطأطأت الرأس لأمر الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع إخواننا المسلمين حجاج بيت الله الحرام أن يتقبل حجهم وأن يشكر سعيهم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.